إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأطيعوه، واتبعوا أمره ولا تعصوه. معاشر المسلمين، لقد أرسل الله تبارك وتعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبلغ البلاغ المبين، وأتم الله به النعمة على المسلمين. ولم يتوفه ربه جل وعلا إلا بعد أن أكمل به الدين، وأتم به الشريعة، وأنزل عليه قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم جاء صحابته الكرام رضي الله عنهم، فساروا على طريقه، ونهجوا منهجه في القول والعمل والاعتقاد. ثم ظهرت بعد ذلك البدع في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، فتصدوا لأصحابها، وحذروا منها، وقاموا بما أوجب الله عليهم من رد الباطل والتحذير من أهله. إلا أن البدع لم تزل في ازدياد على مر الأيام وتعاقب السنين، ولم يزل أهلها تقوى شوكتهم بين حين وآخر، حتى تبنت كثيرا من الدول على مر التاريخ عقائد المبتدعة، ونصروهم وأيدوهم، وحاربوا السنة وآذوا أهلها. وفي هذا العصر يا عباد الله، مع ضعف نور العلم الشرعي، وكثرة الجهل بأحكام الشريعة، وظهور الأهواء التي تصد عن الحق، كثرت البدع وانتشرت في بلدان المسلمين، حتى صار الحال في بعض البلاد أن من يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة يعد غريبا بين الناس. إلا أن الله جل وعلا بمنه وكرمه لا يزال يخرج من هذه الأمة من أهل العلم والبصيرة من يرد الناس إلى السنة وينهاهم عن البدع والمحدثات، إذ لا يخلو عصر من العصور من قائم لله بحجته يدافع عنها ويقوم بنشرها. ومن العبادات الجليلة التي نالها ما نالها من البدع وأدخلت عليها المحدثات عبادة الحج والعمرة، فكثيرًا ما نسمع ونرى في بيت الله الحرام وفي المشاعر المقدسة من البدع القولية والفعلية ما يندى له الجبين وينذر بشر وخطر عظيم. فإن البدع منها ما يخرج من ملة الإسلام كبدعة دعاء الموتى والاستغاثة بهم، ومنها ما هو من كبائر الذنوب كبدعة بناء المساجد على القبور، ومنها ما هو من المحرمات التي دون ذلك. ولنعلم يا عباد الله أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في الإسلام بدعة حسنة أبدا، وإن استحسنتها عقول كثير من الناس، بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صحابته رضي الله عنهم فعلناه، وما تركوه تركناه. معاشر المؤمنين، من البدع المحدثة في الحج والعمرة التلفظ بالنية عند الإحرام، فيقول بعضهم نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر ونحو هذه العبارات. والتلفظ بالنية لا يجوز لا في الحج ولا في العمرة ولا في غيرهما من العبادات، بل هو من البدع، إذ لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في حج ولا عمرة ولا في غيرهما من العبادات. وإنما المشروع للحاج والمعتمر أن يقول عند إحرامه بالحج اللهم لبيك حجا إن كان مفردا، أو يقول اللهم لبيك حجا وعمرة إن كان قارنا، أو يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان متمتعا. وأما المعتمر فيسن له أن يقول اللهم لبيك عمرة لثبوت ذلك كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع المتعلقة بالتلبية التلبية بصوت جماعي، بحيث يجتمع اثنان فأكثر على التلبية بصوت واحد، يبتدئون سويا ويقطعون الصوت كذلك، فهذه بدعة إضافية. فالتلبية في أصلها مشروع، ولكن أداءها بهذه الصفة بصوت جماعي يجعلها من البدع المحدثة، إذ لا يعرف لذلك دليل من الشرع. وإنما المشروع أن يلبي كل إنسان بمفرده، يرفع الرجل صوته بالتلبية وتخفيها المرأة. ومن البدع في لباس الإحرام أن بعض الناس يطبع منذ أن يلبس رداء الإحرام يتعبد لله بذلك، ويستمر على ذلك إلى أن يحل من إحرامه، وهذا غير مشروع. والمراد بالاطباع إظهار المحرم لكتفه وعضده الأيمن، وجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، وهو سنة عند البدء في طواف القدوم للحاج، وكذلك في طواف العمرة. فإذا انتهى من هذا الطواف أعاد الرداء على كتفيه، وصلى ركعتي الطواف ورداؤه على كتفيه. وعلى هذا فإن المشروع للمحرم عند لبسه للرداء، سواء ألبسه في الميقات أم لبسه في بيته، أن يجعله على كتفيه ولا يضطبع إلا قبل شروعه في الطواف، ثم إذا انتهى من ذلك أعاده على كتفيه. ومن البدع يا عباد الله، من البدع في الطواف والسعي اعتقاد بعض الناس أن لكل شوط دعاء خاصا يدعى به فيه، وهذا لا دليل عليه، وإنما يدعو الإنسان في طوافه وسعيه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويذكره بالتسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك من الذكر، أو يقرأ القرآن الكريم، كل ذلك مشروع له، وليس له أن يخصص كل شوط بدعاء أو ذكر معين. ومن البدع في مشاعر الحج التبرك بالتمسح بالمقام، بمقام إبراهيم عليه السلام، وكذا التمسح بجدران الكعبة المشرفة والأبواب والشبابيك في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وتمسح بعض الحجاج بالشاخص المنصوب على جبل إلال بعرفة، والذي يسمى بجبل الرحمة، وأخذ شيء من تراب هذا الجبل، كل هذا من البدع المنكرة، وهي نوع من الشرك الأصغر الذي قد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر بحسب اعتقاده. ومن البدع في عرفة اعتقاد بعض الناس فضيلة صعود الجبل الذي فيه، وأن له مزية على غيره في عرفة، واستقباله بالدعاء ولو كان متجهاً لغير القبلة، وهذا لا أصل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبجوده وفضله تقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن من البدع التي تقع من بعض الحجاج والمعتمرين التبرك بزيارتهم لغار حراء وكذا لجبل ثور الذي فيه الغار الذي اختفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قصة الهجرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزر هذين الغارين ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إن بعض الناس يفعلون عند الغار بدعاً أخرى كتخصيصه بصلاة واعتقاد أن الدعاء مجاب عنده والتمسح به وغير ذلك مما أحدثه الناس وابتدعوه. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الناس يظن أن إسماعيل عليه السلام قد دفن في الحجر الذي بجوار الكعبة المشرفة، ولهذا يسميه بعضهم بحجر إسماعيل عليه السلام، وهذا أيضاً لا أصل له، فلم يدفن فيه نبي الله إسماعيل عليه السلام، والصواب أن يسمى بالحجر من غير إضافة إلى إسماعيل أو يسمى بالحطيم. ومن البدع في المسجد النبوي التبرك بالحجرة التي فيها قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، وذلك بالتمسح بها وتقبيلها، بل والطواف بها واستقبالها بالصلاة ولو كان مخالفا لاتجاه القبلة واعتقاد إجابة الدعاء عندها. كل ذلك من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك الأكبر الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنما المشروع عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، ومن كان صادقًا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليتبع ما صح من سنته ولا يبتدع في الدين ما نهى عنه. هذه يا عباد الله إشارةٌ إلى بعض البدع والمحدثات الحاصلة من بعض الحجاج والمعتمرين التي يجب بيانها للناس وتحذيرهم منها والتواصي على ذلك، والنصيحة لمن يقع في هذه البدع بالرفق مهما أمكن، إذ كثيرٌ منهم يجهل حكم الشرعي ويظن أنها طاعةً وقربةً إلى الله تعالى. والله نسأل أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من الشرك والبدعة، وأن يجعلنا وقافين عند حدوده متبعين لشرعه، إنه سبحانه سميع مجيب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم وأنزل على المسلمين رحمة عامة وهداية عامة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم واعذنا وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.